منها الماء الذي استهلكت فيه النجاسة، فإن كان كثيرا سقط حكمها بغير خلاف، وإن كان يسيرا فروايتان. ثم من الأصحاب من يقول إنما سقط حكمها نسختا، ومن الأصحاب من يقول إنما سقط حكمها وإلا فهي موجودة، ومنهم من يقول بل الماء أحالها لأن له قوة الإحالة فلم يبق لها وجود، بل الموجود غيرها بل الموجود غيرها فهو عين طاهرة. وهو عند نسخة وهو عندكم؟ وهو نسخة. إذا جاءنا وهو يكون من بقية التعليل، وإذا جاءنا فهو يكون تفريع على التعليل. فهو عين طاهرة وهي طريقة أبي الخطاب. نعم. الصحيح في المسألة الثانية أنه إذا لم يظهر أثر النجاسة فهو طهور، كما مر علينا في كتاب الطهارة. واضح؟ طيب. يعني كان غير موجودة مدى ما ظهر أثرها، مثل لو نقضت نقطة في ماء في قدر، نقطة من النجاسة، ولم يظهر لها أثر لا طعم ولا لون ولا ريح، صار طهورا. لكن هل نقول إنها ذهبت واضمحلت وقضى عليها الماء، أو هي موجودة لكن سقط حكمها؟ والخلاف شبيه باللفظ، ما دام أنه ما تؤثر على الماء فسواء قلت إنها موجودة لكن سقط حكمها أو إنها تلاشت. نعم.